بسم الله الرحمن الرحيم. في بيان أقسام المد اللازم وحكم كل قسم منها. الحمد لله خاطب رسوله بقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه قول ربه: ورتل القرآن ترتيلا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتخذوا القرآن إماما وسبيلا. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند تعريف المد اللازم، وأوضحنا أن أقسام المد اللازم أربعة، وإليكم الآن بيانها. ينقسم المد اللازم إلى قسمين: كلمي وحرفي، وكل منهما إما مخفف وإما مثقل. فالكلمي المثقل هو الذي يكون فيه بعد حرف المد حرف ساكن سكونه لازم في كلمة مع إدغام ذلك الحرف الساكن في غيره، فيصير حرفا واحدا مشددا، مثل كلمة دابة. وهذا القسم يكون أول السورة، مثل الحق، ويكون وسطها مثل وحاجه قومه، ويكون آخرها مثل ولا الضالين. ولم يقع المد اللازم في آخر السورة في القرآن الكريم إلا في هذا المثال. وسمي هذا القسم كلميا لاجتماع المد مع السكون اللازم في كلمة، وسمي مثقلا لكونه مدغما أي مشددا. القسم الثاني الكلمي المخفف، أي المد اللازم الكلمي المخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونه لازم في كلمة من غير إدغام هذا الحرف في غيره. ولم يوجد هذا القسم من المد اللازم الكلمي المخفف إلا في كلمتين في القرآن الكريم، هما الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، و وكلتا الكلمتين في سورة يونس. وبالاستماع إليهما نجد الهمز ممدودا وبعده سكون اللام هكذا: الآن وقد. وسمي أيضا كلميا لاجتماع المد والسكون في كلمة، وسمي مخففا لعدم الإدغام فيه. ومن هذا يتبين أن المد اللازم الكلمي نوعان: إما مثقل وإما مخفف كما أوضحنا. كذلك المد اللازم الحرفي نوعان: إما مثقل وإما مخفف. فالمد اللازم الحرفي المثقل هو أن يجيء بعد حرف المد سكون ثابت وصلا ووقفا في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد ولين أو حرف لين فقط. فإن أدغم ساكنه فيما بعده كان مدا لازما حرفيا مثقلا كالسين مع الميم بعدها هكذا طاسين. فإذا لم يدغم كان مدا لازما حرفيا مخففا كاللام مع الراء بعدها هكذا ألف لام راء. ولعلنا أوضحنا عند الكلام على المد اللازم الكلمي المثقل أنه يقع في وسط السور وفي أولها وآخرها. أما المد اللازم الحرفي وجوده دائما في أوائل السور فقط وفي ثمانية أحرف فقط من الحروف الواقعة في فواتح السور. جمعت هذه الحروف الثمانية للمد اللازم الحرفي بنوعين في قول بعضهم كم عتى النقص، أو كما قال بعضهم نقص عسلكم، أو قال سنقص علمك، وهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف. فالسين هكذا مثل طاسين، وهي في هذا المثل للازم الحرفي المثقل لوجود الإدغام. أما طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أول سورة النمل في هذا المثل فمد لازم حرفي مخفف لعدم الإدغام فيه كما نسمع هكذا طاسين تلك أو ياسين والقرآن الحكيم. والنون هكذا مثل نون والقلم لازم حرفي مخفف. والقاف هكذا مثل قاف والقرآن المجيد. والصاد نظيره أيضا هكذا صاد والقرآن ذي الذكر. واللام المثقلة هكذا مثل ألف لام، واللام المخففة أي اللازم الحرفي المخفف هكذا مثل ألف لام راء. والميم هكذا مثل ألف لام صاد أو ألف لام. والكاف هكذا مثل ويجوز إشباعها ويجوز قصرها. والخلاصة أن المد اللازم الحرفي بنوعين مثقل ومخفف وجد في ثمانية أحرف في أوائل السور جمعت في قوله سنقص علمك، فإن وجد الإدغام كان مثقلا، وإن لم يوجد الإدغام كان مخففا، وحكمه أنه يمد بمقدار 6 حركات كاللازم الكلمي، كما سمعنا ومثلنا لكل عدا العين، ففيها القصر والتوسط والإشباع. أما بقية الحروف الواقعة في فواتح السور بعد هذه 8 أحرف المختصة بالمد اللازم الحرفي فقد جمعت في قول بعضهم حي طاهر، وحكمها أنها تمد مدا طبيعيا بمقدار 2 حركات عدا الألف فلا مد فيه. مثال ذلك كما نسمع ألف لام را، فالألف لا مد فيه، واللام من حروف المد اللازم الحرفي بمقدار 6 حركات، والراء تمد مدا طبيعيا بمقدار 2 حركات كالياء والهاء هكذا من كافها يا عين صاد، والطاء والهاء هكذا من طاء، والحاء من حام، هذا. وقد جمعت الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور للمد اللازم الحرفي 8 كما أوضحنا، وللمد الطبيعي 5 في لفظ حي ظهر، وللألف الذي من غير مد. هذه 14 حرفا جمعت في قول بعضهم صله سحيرا من قطعت، وإلى ذلك كله أشار صاحب التحفة بقوله أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي مع، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وصفه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 حفر، يجمعها حروف كمعة النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. والمد اللازم هو أقوى المدود، وسنبين وجوه الوقف على كل نوع من أنواع المد في لقاء مقبل إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.